أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس عندما تكلفه بعمل معين ثم تحرصه على هذا العمل يقول وكل الله، فهل هذه اللفظة صحيحة؟ ما بالتأكيد يعني لا بأس بذلك، ما بالتأكيد يعني توكل على الله وثق أني سأحصل أو سأقوم بهذا العمل. نعم.